يصلي بالناس الأئمة والعلماء والفضلاء، كانت الأمة في أوج عظمتها وعزها وكرامتها. وأما اليوم يبلغ ببعض المساجد أن يحضر وقت الأذان، وقد رأيت ذلك مرارا وتكرارا، ويدخل والله الذي يكنس الشارع لكي يؤذن الأذان، لأن المؤذن وصاه جزاه الله خير حتى لا يضيع الوقت. ولا تسأل عن اللحن، ولا تسأل عن الكلمات المحرفة، وقد يكون أذانا باطلا من اللحن الذي فيه الذي يحيل المعنى، وكل هذا أبدا لا يبالي أحد. ونريد عزة للأمة وكرامة. إذا كان أحس شيء في دينها بعد العقيدة الصلاة، وأمة بهذه الحالة إلى درجة أن الإنسان مؤذنا أو إماما لا يبالي بمسؤوليته وأذانه، فلما أصبحت هذه الشعائر ما ليس لها مكان في القلوب ضاعت. إذا كان بيت الإمام قريبا من المسجد يدخل وقت الصلاة، والأفضل أن يكون له مجالس بين فترة والفترة لأهل الحي يحتاجون إلى نصيحة، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى أن يجلس معهم يسمع بأحوالهم، يؤانسهم، يباسطهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيته بعيدا يأتي مبكرا يحتاط للصلاة. انظر إلى إمام بمجرد أن يؤذن الأذان وهو في المسجد، انظر إليه قارئا لكتاب الله، وانظر إليه متأثرا بالقرآن الذي يقرأه، أو قائما يصلي ويذكر. واستفق من صغرك في مسجد ترى إمام مسجدك بهذه الصفة، تاليا لكتاب الله، مبكرا للصلوات، محسنا فيها، متقنا فيها، محافظا على كمالها وعلى أفضل الأحوال فيها. فقد لا يؤذن الأذان له في المسجد من حال الكمال الذي كيف يكون حالك، كيف يكون نظرك لهذه الإمامة وهذا الإمام؟ إذا أمرك أطعته، وإذا جاء المنبر يقول اتق الله سمعت له، وإذا نصحك رضيت نصيحته، وإذا أردت أن تستشير في أمر تباركت من الله عز وجل بعد فضل الله عز وجل كونه مستقيما على خير، أن يجعل الله الخير على لسانه. فمثل هذا الإمام المبارك هو الذي يكون إماما بحق. أما إذا كان بعيدا عن المسجد وقال أنا أريد أن آتي على وقت الإقامة فلا بأس، ما دام أنه يحفظ للناس وقت صلاتهم، المهم ألا يضيع للناس وقت صلاتهم، هذا هو المطلوب. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثيرا ما أجد في نفسي إذا تذكرت نعمة معينة في أحد وجدت كراهية في نفسي وضيقا وهما، ثم أتبادر إلى ذكر الله تعالى وأبرك عليه ولا أود أن يصاب في الحقيقة بأذى، لكن ما وجدته في نفسي هل هو حسد وأعاقب عليه؟ وما هو العلاج أثابك الله؟ هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يكون حديث نفس ليس له استقرار في القلب، لا تلبث أن تراجع دينك وشرعك وتستغفر وتذكر الله، فهذا لا يضرك إن شاء الله، واستمر على هذه الطريقة أن تبارك وأن تستغفر الله عز وجل وترجع إليه. أما إذا كان في قرارة قلبك وديدا للإنسان هذا مرض، ولا شك أنه حسد وضعف إيمان، أن الإنسان إذا رأى نعمة على أخيه المسلم حصل له هذا البلاء العظيم. والذي أوصيك به أولا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك قلبا سليما، وثانيا أن تبحث عن الأسباب التي ابتلاك الله عز وجل بها بهذا البلاء. فقد يكون أحدا ظلمته أو آذيته أو عظمته حقا، فابتلاك الله بفتنة في قلبك، وهذه تسمى فتنة الحسد. وفتن القلوب كثيرا ما تأتي بسبب الذنوب، يعني يكون للإنسان ذنب سلط الله عز وجل عليه هذه الفتنة، فإن تاب تاب الله عليه ورفع عن أسباب البلاء، لأن الله جعل البلاء في الفتن دائما بسبب ما يكسبه الإنسان من الظلم والأذية والتعدي لحدود الله. فأوصيك بالتوبة والاستغفار وكثرة الدعاء، وليس هناك حل إلا أن تسأل ربك أن يرفع عنك هذا البلاء، فليس له من دون الله كاشف. فعول على ربك وأكثر من الدعاء ولا تيأس، ولو استمر هذا البلاء معك سنوات فاستمر في الدعاء، ولعل الله بدعائك أن يجعل لك فرجا ومخرجا بعد توفيقه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مسبوق بركع في صلاة الرباعية وكان قد سهى الإمام وزاد في صلاته خامسة، فماذا علي؟ هل أسلم معه أم آتي بالركعة التي كنت مسبوقا بها؟ أثابكم الله.